بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبقت في ذلك عدة دروس. والآن وقد استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة دار الهجرة طيبة المدينة يثرب، كل هذه من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلق عليها طابة طيبة، وكان اسمها قبل مبعث النبي يثرب، وأطلق عليها بعد المدينة، وكذا أطلق عليها بعد دار الهجرة. هذه خمسة أسماء لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان من اللازم أن نتعرف على شيء من أحوال رسول الله هنالك، من الناحية الأسرية كما يسميها بعض العلماء، ومن الناحية الاجتماعية كما يسميها آخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة، وكما لا يخفى كان مسكنه بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، غرف نسائه تفتح على مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى أن النبي كان متزوجا بتسع نسوة، أعني اجتمعن عنده، وإلا فقد تزوج أكثر من تسع نسوة عليه الصلاة والسلام، لكن منهن من قد ماتت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، كخديجة رضي الله عنها، وقيل زينب بنت خزيمة، فالله أعلم في شأن زينب. أما الأزواج اللواتي جمع بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهن وعلى رأسهن سودة بنت زمعة، هي التي تزوجها النبي بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم أيضا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وأم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وكان قد تزوج زينب بنت خزيمة، وتزوج أيضا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. تلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي اجتمعن عنده رضي الله تعالى عنهن. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدم يخدمونه، فيجوز اتخاذ الخدم خلافا لمن كره اتخاذ الخدم. فاتخاذ الخدم سنة مسنونة من قبل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالخليل إبراهيم على عهده لما أدخلت سارة على الجبار وكف الله يد الكافر عنها أخدمها وليدة، وهي هاجر عليه السلام، فخرجت لزوجها إبراهيم عليه السلام وقالت: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة، يعني أعطاني وليدة أمة تخدمني؟ وهي هاجر عليه السلام، أطلق عليها وليدة باعتبارها أنها أمة. وموسى صلى الله عليه وسلم قال لفتاه: أتنا غدا، أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وكذلك سائر الأنبياء، كثير منهم كان لهم خدم يخدمونه، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له خدم يخدمونه، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو صاحب الوساد أو النعلين، صاحب النعلين كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيضا إذنك علي أن ترى سوادي. ومنهم أنس بن مالك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: أرسل إلي غلاما يخدمني. فكان من خدم النبي عليه الصلاة والسلام أنس أيضا، بعد أو مع عبد الله بن مسعود. وكان هناك لرسول الله غلام يخدمه يقال له رباح، وهذا وارد في قصة عمر عند قول الله تعالى لما تحرم ما حل الله لك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أو عفوا كان رباح مولى، ليس بالخادم، نقصد الخدم الذين ليسوا بعبيد ليسوا بمواله، أنس بن مسعود وربيع بن كعب الأسلمي، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك حاجة؟ قال لا يا رسول الله. قال سل. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا، لا أسألك شيئا آخر. قال فأني على نفسك بكثرة السجود. وكان أيضا من الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو السمح، ومن خدم النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين. أما الموالي النبي عليه الصلاة والسلام والمولى العبد الذي كان قد العبد إذا أعتق يقال عنه مولى، وهذا مرادنا في هذا المقام، وإلا كلمة المولى لها اصطلاحات متعددة، منها المعاني المولى الناصر، وقد قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وتطلق المولى على شخص أسلم على يد شخص آخر، كما قلنا في ترجمة البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، فالبخاري مولى الجعفيين، وذلك لأن جد البخاري المغيرة أسلم على يد رجل من الجعفيين يقال له يمان الجعفي، فأطلق على البخاري مولاه. أما اصطلاح مولانا الآن يقولون للشيخ يا مولانا، للمدرش يا مولانا، للصوفي يا مولانا، فهذا الاصطلاح دخيل وليس في محله الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. فمن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر يقال له زيد بن محمد، فلما نزلت تدعوهم لأبائهم وأخصط عند الله تحول من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، فهذا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ومن موالي النبي أبو عسيب، صحابي يقال له أبو عسيب، كان من موالي الرسول عليه الصلاة والسلام، ورافع زوج سلمة الصحابي، أبو رافع زوج أم سلمة الصحابي المعروف، وله قصة تضحك شيئا ما. لما شكته زوجته سلمة إلى رسول الله قالت إن أبا رافع يضربني، فاستدعى قال لما تضربها يا أبا رافع؟ قال لي تقول إن صلاتك باطلة. فقال يا سلمة لماذا قلت له إن صلاتك باطلة؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فأخرج ريحا أحدث، فقلت له صلاتك باطلة قام يضربني، لماذا تبطلين صلاتي؟ فضحك النبي وقال ما قالت لك إلا خيرا يا أبا رافع. فكان من الناس، طبعا الله خلقنا أطوارا في الأفهام والعقول، من الموالي ثوبان وزيد بن ثابت ورباح الذي قال له عمر استأذن لي يا رباح في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عسيب وأبو رافع. وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن، أم أيمن التي هي أم أسامة ابن زيد وزوجة زيد ابن حارثة، كانت أم أيمن هذه حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تدلل عليه وتطلب منه أشياء، هي معروفة أم أيمن ولها شأن كبير رضي الله تعالى عنها. وسلمى زوجة أبي رافع، وهناك سفينة مولى أم سلمة، وبريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ كتابا له يكتبون له، كأي رئيس له كتاب أو أي ملك له كتاب، كان له كتاب يكتبون له، من هؤلاء الكتاب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية كاتبا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ كاتبا نصرانيا أسلم، أظهر إسلامه فأسلم، فكتب للنبي ما شاء الله أن يكتب، سورة البقرة وآل عمران وغيرها من الصور. ثم إن هذا الكاتب ارتد وقال: ما يدري محمد ما كتبت له. فجاء قومه من النصارى يدفنونه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فأعمق الحفرة فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فأحفروا وأحفروا وأعمقوا، وبعد ذلك وجدوا أيضا الأرض لفظتهم متابعون، فعلموا أن هذا ليس من فعل محمد ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا من كتاب من الكتاب عند رسول الله، وكان الكاتب والمترجم لرسول الله هو زيد بن ثابت، وكان شابا عاقلا رضي الله تعالى عنه. قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها فيما لا يتجاوز 15 يوما رضي الله تعالى عنه. قال: إني لا آمن يهود على كتابنا يا زيد. فأمره أن يتعلم السريانية فتعلمها في 15 يوما. طبعا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما كان معه، طبعا أبناؤه الذكور ماتوا كلهم في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، إلا إبراهيم مات بالمدينة وفي المهدي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. أما بناته فاللواتي كن بالمدينة معه، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ابتليت بأبيها، فهي التي عاشت حتى مات أبوها عليه الصلاة والسلام. أما سائر بنات النبي عليه الصلاة والسلام فكنا قد متنا أيضا، ولم يبق منهن إلا أربعا: فاطمة قلنا، وزينب بنت أبي العاص ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ورقية وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت عثمان واحدة بعد الأخرى رضي الله تعالى عنهم. الشاهد من هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له تركيبة، كان له الوضع الأسري الذي ذكر، واتخذ أيضا حراسا يحرسونه عليه الصلاة والسلام. فكان نائما ذات ليلة فقال: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فإذا بجلبان السلاح، أصوات السلاح تسمع، فإذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا سعد في هذه الساعة؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. وكان أيضا لرسول الله صاحب شرطة، كما يقولون أن وزير داخلية، كما يقولون إن شئت أن تسميها بهذا الاسم، لكن صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعد بن عبادة، كان طويل جدا معروف قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فهذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط. فهذا الوضع الذي كان يحيط برسول الله عليه الصلاة والسلام من ناحية خدمه، ومن ناحية مواليه، ومن ناحية أزواجه، ومن ناحية أولاده، ومن ناحية كتابه، فكان له عدد من الكتاب عليه الصلاة والسلام، ولنسائه موالية، لنسائه موالية. سمعتم أن عائشة مولات بريرة مولات عائشة، وأن سفينة ومولى لأم سلمة، وقد دخل النبي أيضا على زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أما علمت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهل بيته قوت سنتهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. هذا إجمالي الوضع المحيط بالرسول عليه الصلاة والسلام إن كان لأحد سؤال أو إضافة فليتفضل. تفضل. هل يكره أن يقال للمدينة يثرب أو يكره أن يقال لها المدينة المنورة؟ أما يثرب فكان من إطلاق كان اسمها قبل البعث يثرب، واستمر المنافقون على هذا الاسم، قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا، لكن الرسول سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة عليه الصلاة والسلام، وسماها العلماء من بعده دار الهجرة. فيثرب كانت اسما للمدينة قبل البعث، واستمر المنافقون عليه، وما كنا نقرأ بعد ذلك إلا المدينة، ما استعمل الصحابة إلا كلمة المدينة. أما قولك المنورة فلقول أنس رضي الله عنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى نورا ورأى المدينة كأنها قد أضاءت بمقدم رسول الله، فإذا سموها المدينة هم لا يسمونها المنورة لأن اسمها المدينة، إنما نورت نور الإيمان بمقدم الرسول عليها بعد أن كانوا في ظلمات الجهل والغباء، من الله عليهم بهذا النور من هذا الباب. ألا رجل يحرصني هذه الليلة؟ قيل كان قبل النزول والله يعصمك من الناس، وقيل إن قوله تعالى والله يعصمك من الناس لا تعارض الأخذ بالأسباب، كما الله يرزقنا وإياكم، لكن لا مانع من أن نأخذ بأسباب الرزق والله أعلم. ها؟ لا أنس ليس عبدا، قلنا أنس في الخدم لا في الخدم، أنس كان حرا ابن أم سليم، وجاء الرسول إلى أبي طلحة قال أرسل لي غلاما يخدمني، فأرسل له أنس بن مالك. ها؟ لا ابن عباس ما خدم النبي كثيرا، ابن عباس كان في مكة، كان ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، أي بس أشياء خفيفة في آخر حياته. هل يجوز الإخبار عن الله بقولنا قال المولى عز وجل زوجنا فريق من العلماء بناء على قول الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم المولى جاءت في كتاب الله مضافة. نعم ها؟ عمل صاحب الشرطة ممكن يجيب المتهم الشرطة، أي دولة تحتاج إلى شرطي؟ يعني هل الدولة لا تحتاج إلى شرطة؟ الدولة تحتاج إلى شرطي، يأتي من المتهم يقدمه للمحاكمة، يقبض على الهارب، يقبض على القاتل، أعمال الشرطة كلها. اتخذ النبي مؤذنا للصلاة بلالا، وكان بمكة أبو محذورة يؤذن في مكة والله أعلم. كان أحيانا يعمل بالتجارات وأحيانا يعمل بالغنائم، عفوا في الدخل من الغنائم، لكن قد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك، عفوا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم نزول الرسول في بيت أبي أيوب الأنصاري صحيح. نعم نعم سجون فعاد النبي ما كان هناك سجن في المدينة، ولكن ربط ثمامة بن عسال في سرية من عسال الملك. يقولون عمر أول من اتخذ سجنا اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا، فالله أعلم. جعل رزقي تحت ظل رمحي حديث فيها إلا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.